بلونا بالهوى عيونك بلونا بالهوى عيونك بلونا خدودك ما شفت وردي بلونا بلونا بالهوى عيونك بلونا خدودك ما شفت وردي بلونا بتخرص لو ضرب رمش يا حراس يا هلي يا هلي يا هلي